من بعد ما جاءكم من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.